الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة لشرح فتح المجيد لكتاب التوحيد. قال في الباب 17: قال باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، يعني أي على الشرك، كما سيأتي بين ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. وكان النبي يحب يعني أن يهدي الله تبارك وتعالى أبا طالب، لما كان يعني من عنايته بالرسول وإرادته أن ينتصر ويعز دينه، وكذلك كفالته صغيرا صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. أي قال الله تبارك وتعالى، أي كلام ابن كثير، أي ليس إليك ذلك، أي هداية من تحب، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ولو حرصت على هدايتهم. قلت أي شارح: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، يعني أن يوفقهم إلى الخير وأن يجعلهم يقبلوا ما جاء به من الدين، هذه الهداية، هذه نوع من الهداية. والهداية الأخرى اللي هي هداية البين والأرشاد، فهداية البين والأرشاد إلى الرسول، لكن هداية التوفيق والقبول هذه إلى الله. قال الشارح: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، يعني إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية أن توفقهم إلى قبول الإسلام، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن رب الدال على دينه وشرعه. ثم قال الشارح: قال المصنف، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وترغب مع عن بمعنى تكره وتميل. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له النبي يقول له: قل لا إله إلا الله. فأعاد نفس المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذان الخبيثان يعني بحث في النخوة وحب العرب لآبائهم وعدم رغبتهم أن يعني يفعلوا ما يعني يشينهم في زعمهم. فبايقون، فكان آخر ما قال هو: أي أبو طالب على ملة عبد المطلب، يعني يموت، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، يعني ما لم أنه عنك، يعني إلا إذا نهاني الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن كل من مات على الكفر والشرك وظهر لنا هذا وتبين لنا هذا، يجب أن نعتقد ونوقن بأنه على يعني في النار حتما، من أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، قوله أي يعني شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، لما قال في الصحيح في الصحيحين، حديث هذا في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، المرسل هو ما يرسله التابع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يذكر فيه الصحابة. فمراسيل سعيد أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 من الهجرة يعني، وقد ناهز 80 من عمره رحمه الله. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزم صحابي سشل باليمن. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاء علاماتها ومقدماتها، قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزوم، وكان الثلاثة إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخر. قوله يا عمي منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، يا عمي أو يا عمو، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة عليها يا عمي فقط. نعم. قوله قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمدينة، كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير، يعني هذه هم يعني الذين كانوا في المدينة. قوله كلمة، طبعا قال هذا الشارح يعني بيان أن أبا طالب عندما يقول قل لا إله إلا الله، يقول له النبي قل لا إله إلا الله، يعلم هذا المعنى، وأنه لم يطلب منه ولم يكن يفهم أنه يقولها هكذا بلسانه دون اعتقاد لها في قلبي، بل يقولها ليدخل في, في, في, في الإيمان يعني قلبا وقالبا. وقوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنها بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنها خبر مبتدئ محذوف. كلمة أحاج لك بها عند الله، أو كلمة أحاج لك بها عند الله، فمع الرفع تقول يعني هي كلمة أحاج يعني لك بها عند الله. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم مع من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة. لو قالها في تلك الحال، وهذا فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعل من النفي لا إله إلا الله، لا إله والإثبات إلا الله. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى قال فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، يعني المشركين كانوا يقرون بأن الله ربهم خالقهم وخالق السماوات والأرض، لكنهم كانوا يجادلون في أنه الإله وحده سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يعبدون معه غيره. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل وللبيت، والبيت له رب يمنعه منه، وهذه المقابلة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، يعني أن لا إله إلا الله تتضمن يعني في معناها نفي كل يعني معنى الشرك، وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون سواه، وأن هذا النبي مع حرصه، وأن هذا عمه، وأنه خالطه ويعرفه ويعرفه وشهد له بالصدق والأمانة وأن دينه خير دين، لكنه مع ذلك لم يدخل. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لأن لو كان هذا إليه لكان أحق الناس بذلك وأولاهم هو عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العلم له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع، فكان آخر على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها خبر. قوله وهو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن عبد طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة قاله الحافظ، يعني طبعا هو أبو طالب قال قال إنه أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي قال يعني أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أنه قال يعني أنا، بس لم يحب أن يقول أنا على ملة عبد المطلب يعني المخاطب، حتى يبتعد هو كذلك عن أن يقول لفظ الشرك يعني بنفسه. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف. يقول هذا الحديث فيه هذه الفوائد. أول شيء من زعم إسلام عبد المطلب، وهذا فيه دليل على أن عبد المطلب مات على الشرك، لأنه قال له قال أنه على ملة عبد المطلب الشرك التي تخالف لا إله إلا الله. كذلك إن أصحاب السوء ضرر، فإن هؤلاء ربما لو أنهم لم يأتوا ويحضروا ربما أن يعني أبو طالب قال كلمة الحق، لكن شؤم أنهم حضروا، حضورهم شؤم في هذا الوقت، ويظلوا يعني يراجعوه والنبي يعني يدعوه للإسلام ويمنعوه بما سولوا له من هذا. الأمر الآخر في هذا الحديث مضرة تعظيم الأسلاف وتعظيم السلف لما كانوا عليه، قال قد يؤدي إلى الفساد، لأن السلف قد يكون على غير حق وعلى غير خير، كما قال تبارك وتعالى ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا تتبع آباءك وإن كانوا على هذا الضلال المبين. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، لأن النبي أقسم، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم عن الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوم، يعني هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد موت أبي طالب ب8 أيام. قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ وأما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير ملة الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب مسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. وفيه في هذا الحديث تحريم الاستغفار المشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إنما حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم بطريق أولى. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.